لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله عز وجل في بيان وظيفة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالدعوة إلى الله هي طريق الأنبياء وهي وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله، فقد أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري وخالد بن الوليد. أرسل هؤلاء إلى اليمن إلى قرى متفرقة، وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى البحرين العلى بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وأرسل إلى المدينة مصعب بن عمير وبعض الصحابة ليغطه أهل المدينة. يوصي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معاذ بن جبل عند أن أرسله إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، فيقول له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن ما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. فإن ما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتقي وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأوصى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذا إلا أن أرسلهما إلى اليمن، فقال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وأوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس ليلتهم يدركون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله هو أرمل، فأوتي به فبسط في عينيه فبريا كأن لم يكن به وجع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفض على رجلك أي على مهلك ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من أمر النعم. هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لم أرسل حماني إليكم ليأكلوا أموالكم ولا ليضربوا أبشاركم، ولكني أرسلهم ليعلموكم دينكم. فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، ثم هي وظيفة العلماء. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل ما من ربما استجاب له، أو بهذا المعنى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جرير أنه قال: من جن بالإسلام جنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجوره شيئا. ومن جن بالإسلام جنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزاره شيئا. وما معنى جنة الإسلام سنة حسنة؟ أي أحيا جنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قد أميتت. ونحن معشر اليمنيين بحمد الله في يقظة عجيبة لهذا الدين، وفي يقظة عجيبة وإقبال عجيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا طلبة العلم، كما أنه يجب على علمائنا طلبهم الله قبل أن يجب علينا. وقد كان وعدنا في هذه الليلة المباركة العلامة أحمد سلام حرمه الله تعالى، فلعله تخلف لعذر، وإلا فهو حريص، هو حريص على لقاء هذه الوجوه المباركة، هو حريص فليجر ويستبشر، لأنه كان مضطهدا، كان لا يستطيع أن يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فأهل السنة هم الذين يدعونه بحمد الله إلى أن يذكرهم وإلى أن يعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوتنا معشر الإخوة هي من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتمكن علماؤنا من الحضور في مجالسنا، وإن كنا نرغب في هذا وأن يكونوا قدوة لنا، إن لم يتمكنوا فلا بد من عرض دعوتنا عليهم، لأن العلماء هم الذين يضعون الأشياء في مواضعها، العلماء هم الذين يضعون الأشياء في مواضعها. ألا ترون إلى قولي العلماء عند أن قال أصحاب قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فماذا قال العلماء؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذا رددنا مشاكلنا إلى علمائنا، إذا رددنا الخلافات الموجودة بين أظهرنا إلى علمائنا، بحمد الله نجد حلولا سليمة. دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا معشر الإخوة أن نجد وأن نجتهد وحذاري أن نستوحش من القلة أن نستوحش من القلة. فهذا إبراهيم كان أمة وحدة. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال: رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فإذا كان نبي من أنبياء الله يبعث إلى أمة فلا يتبعه إلا رجل أو رجلان، فحينئذ لا ينبغي أن تستغرب إذا ردت دعوته أو إذا قيل فيك ما قيل. أما نحن بحمد الله لو تحرك أهل العلم لوجدوا أنصارا، نعم إن الدعوة محفوفة، الدعوة محفوفة في الأداء. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، أو بهذا المعنى. فالدعوة والدعي إلى الله لا بد أن يهدى، ولا سيما ونحن في زمن قد زاد فيه الجهل. عامي لا يحسن يقرأ فاتحة الكتاب وهو يريد أن يرد أكابر العلماء إلى ما عليه الآباء والأجداد. الذي عليه الآباء والأجداد رحمهم الله تعالى وغفر لهم قد أفضل إلى ما قدموا إليه، منه ما هو صواب موافق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو خطأ. العلماء لا ينبغي أن نلومهم إذا بقوا في بيوتهم لأنهم أصبحوا مبتهدين، بين حزبيين أحزاب منحرفة وبين عامة. العامة غالبهم إذا قيل له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسود الجهل، على العلم، فالعلماء واجب علينا أن ندورهم إلى بيوتهم وأن نشجعهم وأن نقول لهم يعتبرون جنودا لهم. وبحمد الله نحن في هذه البلد الجو مهيئ والفرصة جامحة في بعض الأقطار الإسلامية، تربية اللحية تعتبر تهمة وتعتبر جريمة، الذهاب الشباب إلى صلاة الفجر. ولقد أخبرني أخو في الله هشا من العراق ويقول إن الشاب إذا ذهب إلى المسجد أيام متوالية في صلاة الصبح تعتبر تهمة ويراقب. أما نحن بحمد الله فالجو مهيئ لنا أن ندعو إلى كتاب الله وأن ندعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مشايخ القبائل بحمد الله يدعوننا إلى بلدهم ويهيئون لنا الجو، وإذا كان بحمد الله الحكومة إن لم تساعد فما منعت أحدا يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أن نجد وأن نجتهد قبل أن يؤخذ على أيدينا كما أخذ على كثير من الدعاة إلى الله ممن هم أغيروا على الدين منا، ممن هم أصبحوا بالكلام منا، ممن هم أعلموا في دين الله منا وأخذ على أيديهم وأصبحوا كما تشاهدون أصبحوا لا يستطيعون أن يقولوا هذا منكر وهذا كذا وكذا. كثير من الأطباء الإسلامية العالم كما يقال أمير مقتول مكتف يخرج بين الناس لا يستطيع أن يقول قال الله ولا يستطيع أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نحن بحمد الله فالجو مهيئ لنا، واجب علينا أن نغشى المدارس، وواجب علينا أن نذهب إلى الإدارات، وواجب علينا أن نذهب إلى الأماكن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه فماذا يقول للناس؟ يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا يقول له ويتبعه عمه أبو لهب لعنه الله؟ فيقول لا تصدقوه فإنه ابن أخي ونحن أعلم به. أما أنت إذا دعوت إلى كتاب الله فإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستقبل بالضيافة وتستقبل بالإكرام من إخوانك القادر عليهم. فواجب علينا أن نجد ونجتهد طول حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة حتى على طعامه. يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه حتى في وقت نومه، حتى في وقت يقظته، حتى في مرضه. يقول وهو في مرضه ومن الناس في هذه الأزمنة من إذا مرض يكون مشغولا بالدنيا، يكون مشغولا بالعمارات، يكون مشغولا بالوظيفة، يكون مشغولا بأولاده. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته في 5 أيام يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قبل موته وهو في الثوب أي في النزع نزع الروح، وهو يقول لحمة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. هكذا طول حياته وهو في دعوة، دعوة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسلت معلما. قالت له عائشة عند أن أمر الله رسوله أن يخير نبيه بين نسائه، أو أن يخير نساءه، لأنهن تآمرن عليه في شأن النفقة. فأمره الله أن يخير نساءه، أن يخترنه أو يخترن الدنيا. فقال لعائشة، فقالت يا رسول الله أختار الله ورسوله، ولكنني أريد ألا تخسر أحدا من نسائك. فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها إنما بعثت معلما من أول أمره إلى آخر أمره وهو في تعليم. ومن بحمد الله من يجالس العلماء كان الصحابة رضوان الله عليهم. ضمام بن ثعلبة جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا واحدا ثم رجع يحدث قومه وينذر قومه في مجلس واحد. وهكذا كثير من الصحابة يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا واحدا ثم يرجع داعيا الى الله، بخلاف ما نحن عليه وبخلاف ما عليه كثير من طلبة العلم. يهتمون بتحصيل العلم ولا يهتمون بالدعوة الى الله. والواجب ان نجمع بين هذا وذاك، بين تحصيل العلم النافع. واذا اردنا ان يبارك الله لنا في علمنا ان نبلغ اخواننا، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلغوا عني ولو آية، والمسلمون الذين يتخططون منهم يا اخواننا. وتالله لقد سمعت في يومنا هذا من يقول بسبب سوء الأوضاع الموجودة في اليمن وبسبب المشاكل، من يقول عسى أن تنفجر أما يمينا وإما يسار. فقلنا يا رجل إلا إلى الإسلام، إلا إلى الإسلام، فنحن في بلدنا. أقولها صراحة إن بلدنا لمن سبب، إن سبب أهل الخير فالبلد لهم، وإن سبب أهل الشر فالبلد لهم، وحينئذ سنكون أذنابا لهم، وحينئذ نرى ما يسوؤنا، وحينئذ يرد أحدنا إلى قيل له من عينيه، كما وضع في كثير من الأضرار الإسلامية. فالواجب علينا أن نجد وأن نجتهد في الدعوة إلى الله، وقبل هذا أن نجد في تعلم العلم النافع، في تعلم العلم النافع، وفي إيجاد مدارس تحصيل القرآن، تحصيل القرآن من أجل أن يخرج أبناؤنا دعاة إلى الله، من أجل أن أبناؤنا يربوا تربية إسلامية، يربوا تربية إسلامية. فإن كثيرا من المدارس لا تهتم بتربية الشباب، لا تهتم بتربية الشباب. بحمد الله المدارس ترونها حتى في الجبال، حتى في الجبال. قد ذهبت إلى المشرق وذهبت إلى كذا وكذا وأجد المدارس حتى في الجبال، ولكن من الذي يدرس في تلك المدارس؟ من الذي يدرس في تلك المدارس؟ يدرس فيها أناس الغالب عليهم أنهم جاءوا من أجل الدنيا، الغالب عليهم، لا أقول كلهم فمنهم دعاة إلى الله، ولكن الغالب عليهم أنهم جاءوا من أجل الدنيا. ولولا سوء أوضاع المدارس لما وجدت في صنعاء نساء كاسيات عاريات يصدق عليها قول عليهن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه: صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما، قوم لهم سياط يضربون الناس بها. وهذا وقع كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الطلبه الان في كثير من الأبطار الإسلامية يعذبون الدعاة إلى الله ويضربون الدعاة إلى الله، قوم لهم سياط يضربون الناس بها، ونساء كاتيات عاريات مائلات المميلات، رؤوسهن كأسلمة الفخذ المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا. الذي يريد أن أقوله لإخواني هؤلاء إن هذه المجالس مجالس خير وبركة، ولكن هل تخرج العلماء؟ نحن نتحدث معكم ونحن طلبة العلم، وإذا جلستم مثل هذه المجالس أتكونون علماء؟ اسمعوا ما نريد أن نغشكم، فإنكم لن تكونوا علماء بمجرد هذه المجالس، تكونون أناسا فاضلين للخير وصالحين، ولكنكم تكونون معرضين للشبه إذا لم تجالسوا أهل العلم، إذا لم تحرصوا على مجالسة أهل العلم، إذا لم تأخذ دينك من معدنة من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ستكون معرضا للشبه، لشبه الشيوعيين، لشبه البعثيين، لشبه أعداء الدين الذين يلببون الدعاة إلى الله، يلببون العلماء، يلببون المخلصين لبلدهم ولوطنهم، يلببونهم في الألباب المنفرة، وليس ببريد، فمن زمن القابلين والمعتزلة والجهمية وغيرهم من دول الحراب يلببون أهل السنة بالحشوية، ويلببون أهل السنة بالنابكة، ويلببونهم في الألباب المنفرة عنهم. أنت إذا قيل لك الآن إنك وهابي ليس بغريب، وهكذا إذا قيل إنك عبيد، فهذا يعد علما من أعلام النبوة، يعد علما من أعلام النبوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنوات حتى يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخول فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويدمه. قيل وما الرويدمه يا رسول الله؟ قال الشفير يتكلم في امر العامه. وفي حديث انس الفويشق يتكلم في امر العامه. وضع ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع ما اخبر به هذا يزيدنا ايمانا. فقد كذب الصادق وكذب الكاذب وكون الامين واتوا الى الخائن كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداعي الى الله الذي يدعو الناس ويبين لهم ما يدعون فيه من الشركيات ومن البدع ومن الخرافات يعد عليلا ويلقب بالالقاب المنفره. ولكن الحكم بيننا وبينهم كتاب الله. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فردوه الى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. والذي اريده من اخواني في الله ان يكونوا جماعه من صالح شبابهم لزيارة العلماء وأن يشعر العلماء في المسؤولية. هذا واجب علينا فإننا لا نلوم علماءنا إذا كان العلماء حفظهم الله بقوا في بيوتهم وإذا كان العلماء رحمهم الله يغطون على رؤوسهم لا نلومهم لأنهم أصبحوا مضطهدين لا ناصر لهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فلعلهم يستعملون انكار المنكرات الموجوده في قلوبهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله الى اخر الحديث. فالمؤمن القوي الذي يقف امام هذه السيارات الجارفه المتحركه خير واحب الى الله من الذي يبقى في بيته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. وقبل ان انتهي من كلامي حتى باسم الفائده انصح اخواني في الله باقتناء الكتب الطيبه والعقود عليها. اذا هجرنا علماؤنا فلنقبل على كتب السنة ولنذرهم وهم أئمتنا وقدوتنا حفظهم الله تعالى. خصوصا العلماء الذين ليسوا بعلماء دنيا. أما العلماء الذين يصدق على كثير منهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. والذي يصدق على كثير منهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أو في هذا المعنى فالعلماء الذي نعرف غيرته على الدين والذي نعرف جهده في الدنيا هم أئمتنا وقدوتنا سواء كانوا أحياء أم كانوا أمواتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.